قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بدأ له صلاح في الثمرة واشتد الحب. وإذا بدأ الصلاح بدأ من البدء. وإذا بدأ ما له، إذا بدأ ما له صلاحه بال يعني من الثمار، بالنسبة للثمار. إذا بدأ ما له صلاح. نعم. وإذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن بين المؤلف رحمه الله حكم أو شيئا من أحكام بيع الثمار، وأنه لا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها، كل نوع بحسب بدو صلاحه، إما أن يشتد أو يحمر أو يصفر أو ينعقد أو ما إلى هو معروف من أحواله. فالآن أراد أن يبين أنه إذا بدأ الصلاح في الثمار على سائر أنواعها فإنه يجوز بيعها إذا بدأ الصلاح مطلقا، أي إن شاء أن يقطفها الآن أو يبقيها أو يتصرف فيها كما شاء، أو بشرط. أعيد العبارة. قال: وبشرط التبقية. وبشرط التبقية، يعني قال: أنا أشتري منك الثمر الآن، تمرا أو عنبا أو غير ذلك من الفواكه، لكن أبقيه إلى أن يحين الوقت الذي مثلا أقطفه جميعا، إذا كان صرام بالنسبة للنخل والجداد، أو يأخذه جملة في بعض أنواع الفواكه، أو يريد أن يأخذه شيئا فشيئا، فلا حرج في هذا. إن أراد المشتري أن يشترط إبقاءه إلى وقت أن يأخذه جملة واحدة. أي نعم. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. هذا في شأن الزرع، الزروع والحبوب ممكن أن يبقيها إلى وقت الجذاذ والحصاد، وهذا قد يمتد شهر مثلا، فليس من حق البائع أن يجبره على أن يحصد زرعه في وقت معين، بل يبقيه إلى الوقت المعروف عند الناس تحصد فيه الزروع وعامة الحبوب. قال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك. إيه نعم، يعني هذا شيء لا بد له منه، فإذا اشترى ثمرة النخيل أو اشترى الفواكه أو القطفة بالنسبة للخضار أو الجزة بالنسبة للبقولات أو أي نوع من الفواكه والحبوب، فقد يحتاج إلى شهر، شهر ونص، شهرين، فهو في هذه الحالة لا بد له من سقي، فالبائع ملزم أن يسقي الأشجار في هذه الحالة لا بد. قال رحمه الله: وإن تضرر الأصل وإن تلف بآفة سماوية. لا، تنتهي العبارة وإن تضرر الأصل. يقول: ملزم البائع أن يسقي الثمار ويواصل الماء عليها ولو تعرض الأصل للضرر، لأنهم يقولون البائع دخل على بينة، أنت بعت هذه الأشياء، هذه الثمار، وتعلم أنها لا بد لها من سقي، فليس من حقك أن تعترض بأن الأصول قد تتضرر بإجراء الماء عليها. لكن في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون على إطلاقه، يعني كونه ولو تضرر الأصل، فالقاعدة التي وردت في الحديث الشريف: لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي أن يضار البائع ولا أن يضار المشتري. فالثمرة أحيانا قد تتضرر أيضا بالماء، والأصول تحتاج إلى ماء، وقد يكون العكس، فينبغي أن تراعى حال الطرفين، بحيث أن الماء يوضع بحال لا يتضرر لا الأصل ولا الثمرة، فكل يأخذ حقه باعتدال. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. إن تلفت الثمار بآفة سماوية، يعني بعد أن اشترى ثمرة النخل أو العنب أو التين أو الزيتون أو غيره من فتلف بآفة سماوية، حصل برد مثلا بالنسبة للثمار التي تكون في موسم الشتاء، أو شدة حر بالنسبة للثمار التي تكون في شدة الحر كالتمور مثلا، أو جاءت سيول جائحة فأثرت على الثمار وأفسدتها، أو مثلا رياح عاتية، فمن الذي يتحمل؟ البائع. على كلام المؤلف هذا يسمى الجائحة، فالبائع هو الذي يتحمل في هذه الحالة، بناء عندهم الذين أخذوا بهذا القول على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح، وفي لفظ عند مسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الأمر الذي يجتاح الزروع والثمار فيتلفها أو يتلف أكثرها من رياح أو سيول أو آفات أو غير ذلك. وأيضا في لفظ آخر من حديث جابر، إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، بأي حق تأخذ مال أخيك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعند الحنابلة والمالكية يرون أن الجائحة إذا حصلت فهي تذهب على البائع، والمشتري لا يناله شيء ولا يخسر شيء، لكن يختلفون في التفصيل في مقدار ما يتلف من الزروع والثمار. لكن عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله يقولون لا، الجائحة تكون على البائع، يخسرها البائع وليس المشتري. لماذا؟ قال ورد في حديث أنس لما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع الثمار حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمر. ثم قال أرأيت إن منع الله ثمرة فبأي حق تأخذ مال أخيك؟ قالوا هذا نص في أنه إنما يذهب على البائع، يذهب على البائع بنص حديث أنس هذا. أيضا قالوا مما يؤيد هذا على الأصل، لأنه إذا تم البيع بين البائع والمشتري فقد تم وانتهى، على ما ورد في حديث ابن عمر البيعان بالخيار إلى أن قال فيه فقد وجب البيع، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، معنى وجب لازم. فإذا اشترى هذا الإنسان ثمرة النخيل من البائع بعد بدو الصلاح وانتهى فأصابتها جائحة بعد ذلك، هذه الثمرة لمن؟ من الذي يملكها بمقتضى العقد؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالذي ملكها المشتري. إذا أتت إذن آفة سماوية أو جائحة فهذا المال قد صار وانتقل بموجب العقد المحترم إلى المشتري، فتذهب عليه هو لا على البائع، لأن البائع إلا إذا كان البائع منع المشتري من استلامها هذا أمر آخر، أما إذا كان قد خلاها للمشتري وقال هذه ثمارك تصرف فيها إن شئت أن تجنيها أو تخرفها أو تصرمها مرة واحدة أو تبيعها من غيرك أنت حر، فإذا أخلاها له التخلية المعروفة وتمكن المشتري من التصرف فيها ثم بعد ذلك جاءت أتتها آفة، فالذي يظهر أن الحق مع من يقول تذهب على البائع الذي هو قول الحنفية والشافعية. ويحمل حديث جابر المطلق على حديث أنس المقيد بأن المقصود فيما لو كان إذا باع قبل بدو الصلاح، يعني في حديث أنس بعد أن بين أنها لا تباع حتى يبدو صلاحها بين أنها عرضة للتلف، فأنت أيها البائع كونك تبيع الثمار قبل بدو صلاحها ثم إذا بها تتعرض للآفات ومع ذلك تأخذ قيمتها، حرام هذا، لأنه في الغالب لا تكاد تكون الآفات إلا بنوع إهمال من البائع، من البائع. فهذا إذا كان يحمل عليه حديث جابر أن المقصود إذا باعها قبل بدو صلاحها، أما إذا بيعت وقد سلمت واجتازت مرحلة الفساد والخطر وعاينها المشتري ورأى أنها سليمة واشترى ودفع القيمة، فالذي يظهر أنها تذهب عليه وليس على البائع. إذا مذهب الحنابلة لا يفرقون بين مفرط وغير مفرط، المفرط اللي هو المشتري. لا، هناك يعني نصوص أخرى تقتضي التفريق بين يعني ما إذا يعني تساهل المشتري في استلامها وتردد وتركها مثلا، أو البائع نفسه منع المشتري من استلامها، فالذي يكون سبب في احتباس الثمار يتحمل مسؤولية. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. هذه صورة أخرى أيضا لتلف الثمار والزروع. إذا كان آدمي فرقوا بين ما إذا كان بآفة سماوية وبين فعل الآدمي، ففي شأن الآدمي جعلوها تذهب على البائع فيخير البائع في المشتري في هذه الحالة، إما أن يقع العقد على ما هو عليه وهو يطالب المتلف لأنه يقول معروف هو يطالبه، أو يفسخ العقد والبائع بالتالي يرجع بدوره على المتلف. والذي يظهر والله أعلم أنها مسؤولية المشتري، لأنه ما دام حكمنا أن الثمرة انتقلت له بعقد شرعي صحيح وتمكن من استلامها وأخليت له فهي مسؤوليته ولا خيار له. بأي حق يقول له خيار؟ البائع يقول بأي حق ترجع لي؟ أنا سلمتك البستان وأنت الذي تولى حراسته وتولى كل شيء، لأن الثمرة لك، المقصود الثمرة وهي التي تحتاج إلى حراسة، فكن أحد يتعرض لها ويفسدها فهذا من إهمالك وتقصيرك أنت. قال رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها. نعم، ليس المقصود أن الشجرة مثلا النخلة كلها تكون قد استوت، يكفي إذا استوى منها شيء احمر أو اصفر بحسب حال النخلة يحكم على بقية النخلة بأنها صارت صالحة. نعم. ولسائر النوع الذي في البستان. ولسائر النوع، يعني عامة النخل، أو بعض الفقهاء يقول لا ما ينسحب على جنس النخل، لأن النخل جنس وتحته أنواع، فالعجوة لها شأن والروثانة شأن والسكرية شأن والصفاوي شأن وهكذا تختلف في استوائها، فلا نحكم على استواء نوع بالجنس كله، لا إنما النوع نفسه. فالعجوة إذا بدأ فيها الصلاح نحكم عليها كلها بالصلاح، والروثانة إذا صلح منها شيء نحكم على بقيتها بالصلاح، لكن إذا ظهر مثلا الصلاح على الربيع مثلا فهل نحكم على بقية النخل نقول استوى؟ لا، كل نوع يختص، وهكذا بقية الثمار، فالعنب يختلف والرمان يختلف وهكذا. قال رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. هذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه لما قال نهى عليه السلام أن يباع النخل حتى يزهى، قيل وما يزهى؟ قال يحمر، وفي لفظ يحمر ويصفر بحسب أحواله. وفي العنب أن يتموه حلوا. يتموه بمعنى يكون ظهر فيها الحلى، لأنه أول ما يكون حبه قاسي ثم لا يزال ينمو ويكبر وأيضا يلين، فهذا دليل على أنه انتقل من حال الحموضة إلى حال الحلاوة، وأهل الاختصاص يعرفون، المزارعون يعرفون متى يكون قد استوى. وفي حديث أنس عن بيع العنب حتى يسود فحكم عليه بالإسوداد، وهذا حسب أنواع العنب اللي يكون منها أخضر يكون منها أسود يكون أحمر بحسب ألوانه وأنواعه. قال رحمه الله: وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم، يعني كل ثمر بحسب حاله في طيب النضج، وكما قلت يرجع إلى أهل الاختصاص في معرفة بدو صلاحه. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. انتقل إلى مسألة أخرى يكون فيها نوع من الزيادة يختلف هل تكون للبائع أو للمشتري، مثل ما أن الثمرة بالنسبة للأشجار هل تكون الثمرة لمشتري الأصل أو للبائع. هنا قد يكون العبد صاحب مال، فإذا اشتراه إنسان المال الذي في يد العبد هل يكون لمشتريه أم لسيده الأول؟ جاء الحديث حديث ابن عمر والذي ورد في شأن النخل، جاء فيه ومن ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، لأن هذا المال هو من كسب العبد عندما كان رقيقا للأول، فلا شك أنه يبقى في ملكية سيده الأول، إلا إذا قال المشتري قد اشتريت هذا العبد والمال الذي معه، فإذا نص على هذا فإنه يكون له إذا قبل البائع. أما إذا سكتوا فالأصل أن المال الذي بيد العبد يكون لسيده، سواء قلنا العبد يملك أو لا يملك، يعني مسألة تملك العبد محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول العبد لا يملك أصلا وليست له ذمة صالحة للتحمل، ومن أهل العلم من يقول بل إذا ملكه سيده ملك، فإذا آنس السيد من عبده حسن التصرف والعقل والأمانة فيطلقه ويتاجر وقد يحصل خيرا كثيرا فيملك بمقتضى هذا الإذن. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا كان المشتري قصد المال الذي عند العبد، هو ما يقصد العبد لكن علم أن العبد بحوزته مالا كثيرا ومغري فاشتراه من أجل المال الذي عنده، هنا يشترط في هذه الحالة إذا كان المشتري قصده المال أن يعلم المال، اشترط علمه أي لا بد يعلم هذا المال كم هو، 1000، 2000، 5، 10، لأن من شروط البيع معرفة كل الأعواض، كل من العوضين، والمال ما دام أنه مقصود لذاته صار عوض فلا بد من معرفته، وإلا يكون بيع شيء مجهول لا يجوز. وسائر شروط البيع لا بد أن تعرف في المال، فلا يكون مالا ربويا مثلا أو مالا محرما أو ما إلى ذلك، فلا بد أن يخضع لشروط البيع. قال رحمه الله وثياب الجمال للبائع، يعني أيضا هذا بالنسبة للعبد، فالعبد عند سيده يلبس أحيان ثياب بذلة للمهنة وللعمل وثياب يتجمل بها، والثياب التي يتجمل بها لها شأن ولها قيمة، يلبسها في العيد في المناسبات. فالفقهاء رحمهم الله من دقتهم أيضا يفرقون، يقول ثياب الجمال ليست ملك للعبد لأن العبد ما يملك شيء عندهم أبدا، فثياب الجمال الثمينة ترجع لسيده، أما الثياب المعتادة فهذه جرت العادة أن الإنسان حرا أو عبدا لا بد له منها فتكون تابعة للبيع. وإذا شرط المبتاع قال بل ثيابه كل ثيابه، أو إذا كانت جارية وعليها حلي فالحلي وما تملك من مال وقبل البائع فهذا الأمر لا يعدوهما، فإذا تراضي عليه فلهما ذلك. قال رحمه الله والعادة للمشتري، ثياب العادة وثياب العادة للمشتري لأن هذه لا بد للإنسان منها. قال رحمه الله باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. السلم عقد من العقود التي شرعت لحكمة عظيمة فيها التخفيف على الناس والرفق بهم، ويسمى السلف والسلم، وهو بيع شيء مؤجل بثمن معجل لكن بشروط وضعها الفقهاء. فهذا العقد وضعه الشارع الحكيم استغناء عن البنوك، لأن من أكثر ما يتعلل به المرابون في البنوك التموين، تموين المصانع والمزارع، فلذلك يأتي أحيانا الزراع والصناع أصحاب التجارات يقولون نحن بحاجة إلى أموال حتى نزرع، والصناعة لا بد لها من أموال، والتاجر أحيانا يحتاج إلى أموال مقدمة حتى يستخدم البضاعة ويبيع بضاعته. فوضع السلم يحل هذا الإشكال، لأن كل ما في الأمر أن مثلا بعض التجار أو غيرهم يأتي ويكون عنده شيء من النقود فيقدمها للمزارع أو يقدمها لصاحب المصنع بحاجة إلى مليون مليونين حسب حجم المصنع أو المزرعة، بشرط أن هذا المزارع يقول له التاجر تبيعني ثمرة بستانك، لكن لا ينبغي أن يعين البستان، يعني هذا من شروط السلم كما سوف يتبين لنا، إنما يقول مثلا بعشرة آلاف كيلو من البر، عشرة آلاف كيلو من البر، من الذرة، من السكر، من الشاهي، من الهيل، من القهوة. فالمزارع يقبض المبلغ ويبدأ يعمل لإنتاج هذا الشيء الذي التزم به وزيادة عليه. فالتاجر يستفيد بأنه استطاع أن يشتري هذه الثمار بثمن رخيص لأنها مؤجلة، لن يسلمها له إلا بعد مثلا ستة أشهر في الموسم أو بعد سنة أو بعد سنتين بحسب ما يتفقون عليه، على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم حتى لا يكون هناك نزاع وغرر واختلاف. فهذا فيه تخفيف إذن بالنسبة للتاجر أنه يستطيع أن يحصل على المنتوجات بسعر أقل لأنه قدم الثمن. وأيضا صاحب المزرعة بدل من أن يلجأ إلى البنوك ليأخذ المال فإنه يبيع منتوجاته مقدما. وهكذا المصنع، تأتي لصاحب المصنع وتقول أريد إنتاجية معينة تسلمها لبعد ستة أشهر بعد سنة، لكن تكون منضبطة بضوابط معينة، إن كانت من الأوراق أو من البلاستيك أو من الثياب أو من الأثاث، فيتفق تاجر ما مع صاحب المصنع ويقدم لصاحب المصنع مثلا قيمة هذه الأشياء، يقدم له القيمة ويحصل عليها بسعر أقل مما لو سلمت له الآن. فلو عملنا بهذا استغنى الفلاحون واستغنى أصحاب المصانع والتجار عن اللجوء إلى أخذ القروض الربوية من البنوك، لأن الذي يحصل الآن للأسف أن الزارع يكون بحاجة إلى مبلغ لا أحد يقرضه بدون فائدة، فيذهب إلى البنك ويستقرض منه بفائدة 5% 7% 10%، ومع ذلك قد يرهن مزرعته أو أشياء يرهنها عليه. وهكذا صاحب المصنع يريد أجور العمال وأريد أجور المواد التي يحتاجها، فيذهب إلى البنك ويستقرض منه بفائدة وقد يرهنه شيء. فسدا لهذا الباب شرع، أو من حكمة مشروعية السلم أنه يسد هذا الأمر، ولا يحتاج الناس في هذه الحالة يضطرون إلى الربا. نعم. وقال رحمه أعيد العبارة، وهو عقد على موصوف في الذمة. عقد على موصوف في الذمة، هذا من شروطه، لابد أن يكون موصوف بوصف يتميز به. إذا كان تمر أنواع التمر، إذا كان بر أنواع البر، من الزبيب هكذا، من الأرز، من المصنوعات يحدد نوعيتها ويكون في الذمة، لا يجوز أن يكون معينا، إذا كان معينا فلا يصلح، لأن المعين قد يتلف، فإذا تلف ذهب على المشتري. قد جاء في الأثر عند البيهقي أن يهوديا أراد أن يسلف بثلاثمائة دينار وقال للبائع على أن يكون من نخل آل فلان، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ليس من نخل آل فلان، بل مطلقا يأتي بها لك من نخل آل فلان أو غير آل فلان، إنما لك كذا من التمر في الموعد الذي بينك وبينه يحضره لك، أما أن تشترط من نخل آل فلان فلا، لأنها قد تتلف.